فرصتي قدسية تاريخها خذ بدلا مدرستي قدسية تاريخها خذ بدلا وقد بناها أزدوي يرحمه الرب على وقد بناها أزدوي يرحمه الرب على مدرستي قدسية يا رب صلي على الرسول لمحمد سر العلا يا رب صلي على الرسول لمحمد سر العلا والأنبياء يا ربنا بارك لها فيما مضى واستقبلا من طالب ومدرس ومن لها قد بدلا يسر لهم أمرهم حصل لهم ما أملا وانصرهم قدسية يا رب صلي على الرسول لمحمد سر العلا يا رب صلي على الرسول لمحمد سر العلا والأنبياء والمرسلين نلقوا الرخاص من أولا وارحمهم واهديهم إلى رضاك السبلا وارحمهم واهديهم إلى رضاك السبلا واغفر لهم وسلما ما من فتون وبلا أنزلهم في الجنة وأكرمنا النزلا بجاه طه المصطفى وآله والفضلا مدرستي قدسية صلي على الرسول لمحمد سر العلا يا رب صلي على الرسول لمحمد سر العلا والأنبياء والمرسلين نلقوا الرخاص من أولا مدرستي قدسية تاريخها خذ بدلا مدرستي قدسية تاريخها